لا مش عارف. بالفعل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لما كنا بنتكلم في معركة بدر، وكان المقصد الأساسي فيها هو الحصول على الغنائم، فربنا وعدنا إنما هو أراد الأفضل والأولى للمسلم، فصرفنا عن الغنائم موجهنا للأمر الذي يحق به الحق ويبطل به الباطل، صح ولا إيه؟ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون، يعني أنتم عايزين تأخذوا الحاجة السهلة الرايقة اللي ما تكلفش. فأراد الله عز وجل أن يلفت نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أمر الدنيا آخر ما يفكرون فيه، أمر الدنيا آخر حاجة تفكر فيها، إنما إحقاق الحق أول حاجة تفكر فيها. في إحقاق الحق هترتب عليه إبطال إيه؟ الباطل. يبقى إذا تقيم العدل، فده الهدف الأساسي إن ربنا بعث به الرسل، إقامة العدل. وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس إيه؟ بالقسط. يبقى ده العدل. فعشان كده نزل ربنا سبحانه وتعالى الحديد وأنزلنا فيه بأس شديد، قال أيوة عشان يقيم العدل بين الأفراد بين الأمم بين الجماعات، قال أيوة، قال عشان كده لما المسلمين في أول معركة، قال أيوة، قالوا لما خرجوا كانوا فاكرين هم يعني رايحين نزهة هيروح ياخدوا الغنائم وخلاص، فهمين ولا ايه؟ انما اراد الله عز وجل ان يصرف هذا الامر عنهم، فالتقى الجيشان على امر قد قدر. اذا ربنا قدر بينهم اللقاء وقلل هؤلاء في عيون هؤلاء وقلل هؤلاء في عيون هؤلاء حتى تندمج وتتم العملية. فلما دارت المعركة وربح المسلمون، قالوا كان عندنا حاجات جديدة، الحاجات الجديدة الغنائم والأسرى، صح ولا ايه؟ فالغنائم قال كل منهم كان بيدور على ايه؟ على نصيبه كام؟ كل واحد كان بيدور على نصيبه كام؟ ليه؟ لأنه الأمر الأولاني ما كانش إيه؟ ما كانش منسي، يعني ده في الطبيعة في الفطرة، صح ولا إيه؟ فاتخانقوا كفطرة بشري، اتخانقوا. وعشان كده نزل القرآن في أول السورة يسألونك عن الإيه؟ قول الأنفال لله والرسول، يعني دي ما تسألوش عن نقسمها ازاي ولا نعمل فيها ازاي ولا أنا نصيبي قد دي ولا دي ياخذ ولا دي ما ياخذش، دي مش مشكلتكم. يسألونك عن الأنفال، قول الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله واصلحوا ايه؟ يبقى انت صلح الخطأ اللي انت عملته بينك وبين اخوك المسلم على ان انت بتغير عليه وهو بيغور عليك، يعني عاوزين كل واحد ياخد اكتر من الثاني، واذا قاتل يبقى ياخد اكتر، واذا ما قتلش ما ياخدش. قال لا لا لا، دي مش شغلتك بقى، شغلتكم ان انتوا تصلحوا النفوس، تصلحوا ايه؟ وانما الارزاق يقسمها الخلاق. يا اخي شو تقولوا كده؟ شو تقولوا كده يا مولانا؟ ارزاق مقسمها الخلاق، يعني امر الدنيا محفوظ ولن يفوتك منه شيء. وعشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تسوف رزقها وأكلها. فده حاجة مضمونة، ما تقتلش عليه وما تزعلش أخوك عشان، ولا تعتدي على حقوق الآخرين، فده أمر مضمون. فأهم حاجة عندنا أن أنت يبقى القصد عندك في الحياة إحقاق الحق وعدم الإساءة لإخوانك المسلمين. ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا إيه؟ ماشي. نعم يا مولانا. الراجل ردد هنا بدل انت قرأت يا مولانا هو الكلام.